اهداء من الشاعر سعود مسعد الثبيتي إلى الشيخ سعود بن حمود أبو علي السبيعي. أداء صوت النخوة. ناس لغلبك اللي ما زاد